ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عون إلى دروسنا في علم الفقه، والله أسأل أن يفقهنا جميعا في ديننا، آمين. أولا، أنا سعيد بهذا الجمع الطيب في هذا المسجد الطيب في هذه السويعة، ذلك لأن عشرات الملايين الآن ينشغلون باللهو وباللعب، وصدق ربنا عندما قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. اللهم اجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا، وارحمنا به يا رب، وثقل موازيننا به يا رب، آمين. هذا هو لقاؤنا السابع الثامن في هذه السلسلة المباركة مع حضراتكم. تعرفنا على علم الفقه، وتعرفنا عن بعض الآداب التي ينبغي أن تراعى في مدارسة هذا العلم، وتكلمنا عن النجاسات باستفاضة، وتكلمنا عن التطهر من النجاسات كيف يكون، وتكلمنا كذلك عن أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة في ثلاثة دروس مضت. وفي هذه الليلة المباركة لقاؤنا مع آداب وأحكام الاستنجاء. إذا أردنا أن نتكلم عن الوضوء الذي هو مفتاح للصلاة، فلا بد أولا أن نتكلم عن الاستنجاء وعن حكمه وعن آدابه وعن بعض الأخطاء التي نقع فيها. ما معنى الاستنجاء؟ الاستنجاء ما معنى؟ الاستنجاء استفعال من نجوت، يقال نجوت الشجرة إذا قطعتها، فكأنما الاستنجاء هو قطع الأذى. الاستنجاء لغة قطع الأذى، واصطلاحا هو إزالة ما خرج من السبيلين، يعني القبل والدبر، بماء أو حجر أو ورق، أو أي شيء غير محترم سوى العظم والروث. ويطلق عليه أيضا استجمار إذا أزيل الخبث بالأحجار الصغيرة الجمار. ويطلق عليه أيضا الاستطابة لأنه تطيب للجسد بإزالة النجس والأذى عنه. هذا ما جاء في المغني لابن قدامة في تصرف يسير من حذف أو إضافة. يبقى الاستنجاء لغة هو القطع. لو قلت نجوت الشجرة يعني قطعتها، هذا في لغة العرب. واصطلاحا إزالة الأذى الخارج من القبل أو الدبر بحجر أو ماء أو أي شيء سوى العظم والروث، لأن هناك نهي من الاستجمار بالعظم والروث لعلة سنبينها بعد إن شاء الله. ويطلق عليه استجمار واستطابة. السؤال الثاني، ما هو حكم الاستنجاء؟ تعرف أخي الكريم أن الأحكام الشرعية 5 أحكام: واجب وحرام ومكروه ومباح ومندوب. الحرام ما أثيب تاركه وأثم فاعله، والواجب ما أثيب فاعله وأثم تاركه، والمندوب ما أثيب فاعله ولم يأثم تاركه، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يأثم فاعله، والمباح مستوي الطرفين خلا من المدح وخلا من الذم. طيب ما حكم الاستنجاء؟ حرام؟ لا. سنة؟ واجب؟ مكروه؟ مباح؟ الاستنجاء حكمه الوجوب، واجب عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه قال أنه سنة مؤكدة واستند على حديث ضعيف لا يعول عليه، اللي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، يعني يقطع الاستجمار على عدد وتري، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. الأحناف قالوا هذا دليل على أن الاستنجاء سنة مؤكدة، من فعل فأحسن ومن لا فلا حرج. الحديث أصلا إيه؟ ضعيف. ولو صحيح من فعل فأحسن ومن ترك فلا حرج، في إيه؟ في قضية الاستنجاء نفسها ولا في قطع الاستنجاء على عدد وتري؟ في قطع الاستنجاء على عدد وتري. يبقى الاستنجاء واجب، من تركه فهو آثم، وكيف لا؟ ومن أهم أسباب عذاب القبر عدم الاستنزاه من البول، ده واجب، تاركه يعذب في قبره. ثم الاستنجاء أصلا من سنن الفطرة، يعني لو واحد يهودي وسوي الفطرة لما يقضي حاجته طبيعي سيمسح الأذى، دي فطرة. ده بعض الحيوانات إذا قضت حاجتها تتطيب بإزالة الأذى عن نفسها منه، الإنسان أولى بذلك. ولقد كرمنا بني آدم، اللهم أكرمنا يا رب بإعانتك لنا على طاعتك، آمين. الاستنجاء واجب، هذا ما ذهب إليه الجمهور بدليل ما رواه أبو داود والنسائي وأحمد رحمهم الله تعالى، والحديث حسن لشواهده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، قلنا كلمة غائط في اللغة معناها المكان المنخفض من الأرض، لكن تطلق مجازا على ما يخرج من جوف الإنسان من أذى في قضاء الحاجة، لكن أصل كلمة غائط إيه في اللغة؟ المكان المنخفض من الأرض. ألا ترى أن جدك في الريف بيسمي أرض الزراعية إيه؟ غيط، لأنها طبيعي منخفض عن الطريق العام. ولما كان من السنة لمن أراد أن يقضي حاجته في الفضاء أن يستتر عن أعين الناس، فسميت العملية نفسها مجازا باسم المكان التي تؤدى فيه، الغائط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب. شوف فليستطب، ده فعل إيه؟ أمر. والأصل في فعل الأمر أنه يفيد إيه؟ الوجوب، ما لم يصرفه صارف ولا صارف. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. واتكأوا كذلك للاستدلال على وجوب الاستنجاء على حديث آخر أخرجه مسلم في صحيحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. والنهي عن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار يقتضي التحريم. وإذا حرم ترك بعض النجاسة فترك جميعها محرم من باب أولى. لو هتستنجى في الفضاء بحجارة تستجمر، لو أقل من ثلاث حجارة يبقى أنت آثم. ليه؟ لأن ممكن يبقى فيه بقية من الأذى. إن كان حرام تترك بعض النجاسة، أمال تركها كلية بعدم الاستنجاء يبقى هو إيه؟ حرام من باب أولى، يبقى الاستنجاء إيه؟ واجب. جميل. السؤال الثالث: وبما يكون الاستنجاء؟ الجواب: الاستنجاء يكون بكل جامد غير محترم مزيل للنجاسة عدا الروث والعظم. ايه غير محترم يعني؟ يعني بعض العلماء قالوا لا تزيل النجاسة بورق مكتوب عليه اي كلام بلغة العرب، مش بقى حديث شريف ولا حاجة فيها آية قرآنية، أي عربي. ليه؟ قالوا لأن القرآن بلسان العرب نزل، وهذه الحروف نسجت منها كلمات القرآن، يبقى شيء محترم لا تزيل به النجاسة. سبحان الملك. يبقى ورق، حجر، خشب، خرقة، منديل، وأفضل من هذا كله الماء، لأن الماء طاهر في نفسه ومطهر إيه؟ لغيره. بس مع وجود الماء لو استجمرت وصليت صلاتك صحيح، وهذا يجزئ عنك. إن بعض الناس فاهمين إن الاستجمار يكون في الصحراء عند الضرورة ومن غير ضرورة يجزئ عنك، لكن الماء إيه؟ أفضل، لأن القرآن نزل يمتدح أهل مسجد قباء لأنهم كانوا يستنجون بالماء، فقال ربنا عنهم فيه رجال ها يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. في الحديث فائدتين: الأولى جواز الاستجمار بالحجارة، الثانية حرمة الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. وقد تقدم معنا وهو أخرجه أبو داود وهو حديث حسن، لا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار على الراجح للحديث الذي ذكرناه آنف، ولما رواه مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: لقد نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو لبول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. إجابة سيدنا سلمان كانت إجابة على سؤال لواحد يهودي، قال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ نص الحديث كده، هو السنة ما سابتش حاجة. النبي علمك تدخل الخلاء ازاي، تجمع زوجتك ازاي، لما تنظر في المرآة تقول ايه، اما تيجي تلبس تلبس اليمين الاول ولا الشمال، اما تيجي تخلع تخلع الشمال الاول ولا اليمين، علمك تاكل ازاي، ما سابش حاجة، فصل في كل شيء، لدرجة ان واحد يهودي حاقد بيتكلم بدافع الحقد والحسد ويقول لسيدنا سلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال له: أيوه، نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. ما هو الرجيع؟ الروث. والعظم معروف، لأن العظم زاد إخواننا من الجن. المسلم لما يأكل ويسمي الله في أول طعامه، هذا العظم يأتي إليه الجن المؤمن ويذكر الله فيرجع أوفر ما كان لحما. وهذا أمر لا سبيل لنا لمعرفته إلا من خلال النبي محمد، وبما أن نصدقه نسلم لما يقول، مش كده؟ والروث يعود علفا لدواب إخواننا من الجن. تقول يا الله، هو الجن عندهم دواب وحصنة بقى وآطب؟ ومن كان ربنا قال لكبير الأبلسة: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، مش كده؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم والترمذي وأحمد والحديث صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، يعني إيه؟ نجس، أخرجه البخاري. يبقى نحن لا نستنجي بالروث لعلتين، لأنه هذا علف لدواب بإخواننا من الجن، ثم هذا إيه؟ نجس. أنا استنجي من النجس بنجس. وعلى ما يبدو أن هذه الروثة لم تكن روثة لحيوان مأكول اللحم، إذ أن روث الحيوان المأكول اللحم نجس ولا طاهر؟ طاهر، بدليل إذن النبي لنا بالصلاة في مرابض الغنم، وقد قلنا ذلك في باب النجاسات. صلى على رسول الله. يبقى هنستنجب إيه؟ بكل ما هو جامد يزيل النجاسة، غير محترم وليس فيه روث ولا إيه ولا عظم. والاستنجاء الأفضل يكون بالماء. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، ركوة، إداوة من ماء، فيستنجي بالماء. أخرجه البخاري ومسلم. أيهما أفضل، الاستنجاء بالماء ولا الاستجمار بالحجارة؟ الاستنجاء بالماء، لأنه أطيب وأنظف. طب لو استجمرنا بالحجارة مع وجود الماء يجوز؟ الجواب نعم، والماء أفضل، لأن الله امتدح أهل قباء لاستنجائهم بالماء، فقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. قال الترمذي: وعلى هذا العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وبذا قال الشافعي وأحمد وابن المبارك وسفيان الثوري وغيرهم. السؤال رقم 5: هل يجب الاستنجاء عند خروج الريح؟ ها؟ يعني متى يجب الاستنجاء؟ عند خروج الأذى اللي هو البول أو البراز أو المذي أو الوادي، مش كده؟ طب والمني؟ لا، ده يجب فيه اغتسال بقى. طيب إنسان على وضوء أخرج ريحا، هل يجب عليه أن يستنجي من الريح بين قوسين درات أو فساء؟ لازم يتقال كده، هو مكتوب كده. هل يجب الاستنجاء من الريح؟ الجواب لا، من خرجت منه ريح أو قام من نومه فليس عليه استنجاء. قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافا. قال أبو عبد الله، يعني أحمد بن حنبل: ليس في الريح استنجاء، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، وإنما عليه وضوء. يبقى الريح ينقض الوضوء ماشي، لكن لا يوجب الاستنجاء. إن كتير من الناس يا أخوانا فاهمين إنه كل ما سعدته يجي يتوضى لازم يدخل إيه؟ الخلاء، وإن لم يكن هناك دافع لا عايز يتبول ولا يقضي حقته ولا حاجة. هو أول أركان الوضوء إيه؟ النية. تاني ركن إيه؟ غسل الوجه. أنا بتكلم على الأركان مش على السنن. الاستنجاء ملوش دعوة خالص بالوضوء. أنت لا تدخل الخلاء قبل الوضوء إلا إذا كنت محتاج لأن تتبول أو تقضي إيه حاجتك. في ناس كتير جدا فاهمين غلط ويعسرون على أنفسهم. لا، ليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل بالوضوء ولا يسن ولا يستحب كما يظنه كثير من الناس، بل هو عبادة منفردة، والمقصود منها إنقاء المحل من النجاسة بعد قضاء الحاجة. ولم ينقل عن النبي ولا عن أحد من الصحابة أنه كلما أراد أن يتوضأ دخل الإيه؟ الخلاء. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال السادس هنختمه، وما هي آداب الاستنجاء أو خلي السؤال أوسع، ما هي آداب قضاء الحاجة اللي هي بما فيها آداب إيه؟ الاستنجاء. أولا، من أراد أن يتبول أو يقضي حاجته فينبغي عليه أن يتأدب بما يلي: أولا، التستر والبعد عن أعين الناس لا سيما في الخلاء. واحد مسافر مصر اسكندرية اضطر انه يتبول في الطريق، ينزل الصحراء ما ينزلش على الطريق العمومي، يراه الذاهبون والآيبون يستتر، شوف مكان خفيض تلة مرتفعة ما فيش يعمل قوبة رمل بإيديه ويجلس من ورائها، شوف يستتر. برضه ما يكونش في مسجد ويلاقي دورة مياه من غير باب ويدخل فيه، أو بابها مكسر يراه من هو بالخارج، استتر يا أخي استتر. عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. اللهم صل على محمد. عظيم الحياء. هذا أخرجه أبو داود وابن ماجة واللفظ له، وهو حديث صحيح إن شاء الله. في حديث في معجزة النبي، حديث أبو هريرة، النبي أراد أن يقضي حاجته من وراء شجرة فقال لشجرة أخرى بعيدة عنه: إذنب اقتربي، فأقبلت تخد الأرض خدا حتى التصقت بالأخرى وقضى حاجته من ورائه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الأدب الثاني، عدم اصطحاب ما فيه ذكر لله تعالى، كالخاتم المنكوش عليه اسم الله أو مصحف أو ما شابه ذلك، تعظيما لله عز وجل. والله يقول في قرآنه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولم يرد في ذلك إلا حديث منكر أعله الحفاظ، اللي هو أن النبي كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، ده حديث منكر. والمعلوم في الحديث الصحيح أن نقش خاتم النبي كان إيه؟ محمد رسول الله. لكن أهل العلم قالوا يعني يستحب ألا ندخل بشيء فيه ذكر الله إلى الخلاء تعظيما لله عز وجل. قال أحمد رحمه الله: ولو كان في الخاتم اسم الله وإن خاف عليه صاحبه من الضياع يجعله إلى باطن يده، قص الجوة كده، فواحدة لابسة سلسلة ذهب ما شاء الله، هي اسمها يقولك ما شاء الله، مكتوب عليها ايه؟ ما شاء الله. او مصحف ذهب أو سلسلة مكتوب عليها الله، الأفضل ما تدخلش بها الخلاء. طيب هخلع السلسلة الما شاء الله وحطها بره واخش ال، يبقى الله يرحمها، تتحول من ما شاء الله إلى رحم الله. نعمل ايه؟ شيليها وحطها في جيبك، ادخل السلسلة إلى صدرك وقفل عليه، ها خاتم بتاعك حطه في جيبك، المصحف خايف عليه من الضياع شيله وحطه في جيبك وادخل. واضح يا اخواني؟ الأدب الثالث التسمية والاستعاذة عند دخول الخلاء. دي أدب ضائعة. واحد يقول لي احنا ناس بقى متعلمين وما فينا فينا مهندسين ودكاترة ومحاميين ومدرسين، هتعلمنا ندخل الحمام ازاي؟ اه ما هو ده دين، وده عظمة الإسلام، ما سابش حاجة. يبقى التسمية والاستعاذة. في ناس تركز في الاستعاذة وتنسى التسمية، يعني دي وردت ودي وردت. إذا كنت ستدخل الخلاء في بنيان، يعني دورة مية، تسمي وتستعذ قبل أن تدخل. وإذا كنت في الفضاء تسمي وتستعذ قبل أن تشمر الثياب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمهم الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله قبل ما يدخل. ولما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أنا عايز أدخل الخلاء، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكور الجن، والخبائث إناث الجن، وفي هذا دليل على أن في الجن ذكور وإناث، وعلى أنهم يتزوجون. أفتتخذونه وذريته أولياء لكم من دوني وهم لكم أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين إيه بدلا. ما احنا قلنا إن واحد سأل الإمام الشعبي هل في الجن ذكور وإناث؟ قالوا أيوه. قال وهل يتزوجون؟ طالما ربنا أوجد ذكور وإناث يبقى أوجدهم ليه؟ للتزاوج. قالوا وهل يتزوجون؟ هل لإبليس زوجة؟ فضحك الشعبي وقال هذا عرس لم أدعى إليه، والله يا ابني ما عزمنيش على فرحه. سؤال أصله عجيب، خلصت الأسئلة اللي عندك؟ إبليس متجوز؟ انت مالك هتناسبه؟ سبحان الله العظيم. فلما انصرف الرجل قال تعال تعال، له زوجة وأولاد. قال ومن أين؟ قال في القرآن أفتتخذونه وذريته أولياء لأ من دون الله وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. سورة الكهف إن لم تخن الذاكرة. يبقى لما تدخل الخلاء وما تقولش الكلام ده الجن ينظر إلى عوراتك، تقول تحفظ نفسك من أعين شياطين الجن. برضو ما ينفعش بنتين أختين مثلا يغتسلن مع بعضهن في وقت واحد، يعني اغتسال جماعي كده وإحنا أخوات بقى وعايشين مع بعض، يعني مش حاجة، حرام حرام. في ليلة العرس يحدث أحيانا فضائح، فتقوم أم العروس بما يسمى جلو العروس وإعدادها لزوج وتكشف عورات مغلظة، وهذا حرام شرعا حرام. ما ينبغي أبدا وما يجوز أبدا أن تنكشف عورة المرأة إلا عند الضرورة، مريضة مثلا. نعم. الأدب الرابع، تقديم الرجل اليسرى على اليمنى في الدخول، واليمنى على اليسرى عند الخروج، ولم يرد في هذا نص عن النبي، فيش نص خاص في كده، لكن قال الشوكاني في السيل الجرار، وهذا نفعله لأن النبي كان يستحب التيامن في كل أمر شريف والتياسر في كل أمر ليس بشريف. تيمنوا فإن في اليمين إيه؟ بارك. فأي أمر طيب تبدأه باليمين، وأي أمر أقل منه أو سيء تقدم فيه الإيه؟ الشمال. ألا ترى أن نسمي حتى المرأة العبدة، بنسميها إيه؟ الأمة، بنسميها إيه؟ ملك. يمين، سلم باليمين، تعقد الصفقات وتعاهد باليمين. في الآخرة لو أخذت الكتاب باليمين فأبشر، ولو أخذته باليسار فكبر على نفسك أربعا كتكبيرات الجنازة. يبقى مفيش نص بكده خاص، لكن في نص ايه؟ عام. ثم لما ندخل الخلاء ندخل بالرجل اليسرى، ولما نخرج نخرج بالرجل اليمنى. خمسة، لا نستقبل القبلة ولا نستدبر القبلة بغائط أو ببول. لحديث أبي أيوب الأنصاري وهو في الصحيحين قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. لكن في حديث آخر صحيح رواه البخاري ومسلم يثبت أن النبي قضى حاجته مرة وهو يستقبل بيت المقدس، ومعنى أنه بيستقبل بيت المقدس يعني برضه بيستدبر إيه؟ الكعبة، هم عكس بعض كده. هناك حديث آخر رواه البخاري ومسلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته وهو يستقبل بيت المقدس. الأول، عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: لقد رقيت رقيت يعني صعدت، لقد رقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين، اللبنة طوب النيل، على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. كده في تعارض ظاهر بين الحديث الأول والحديث الثاني، بين قول النبي وبين فعل النبي. هذا التعارض الظاهر يعني نتج عنه أربعة أقوال مشهورة للعلماء، منهم من قال يجوز على الإطلاق استقبال أو استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة، ومنهم من قال بل يكره، ومنهم من قال وده رأي صواب: أما في البنيان فلا بأس، ولكن في الفضاء لا تستقبل ولا تستدبر. يبقى أنت في مكان مسافر الحاجة ألجأتك إلى أن تنزل في الطريق في الصحراء تقضي حاجتك، طريق مصر اسكندرية الصحراوي برضه، فنزل أنت تملك أمرك، عارف الجهات الأصلية، عارف كده الكعبة وكده، يبقى شرق أو غرب ولا يجوز لك أن تخالف. إنما في البيوتات ماذا نفعل؟ لا سيما والسكن الآن عزيز، اللي بيبني العمارة ما عندوش فكرة عن الأحكام الشرعية، ما لوش دعوة، فعمل الحمام في اتجاه الكعبة، أقضي حتى أنا فين بقى؟ في غرفة النوم؟ هعمل إيه؟ ها؟ حتى لو عنده فكرة عن الأحكام الشرعية وعمل كده في البيت لا إثم عليه، وإن كان الأولى ألا يفعل. يبقى في البيوت في البنيان لا إشكال أن تقضي حاجتك وتستقبل الكعبة أو تستدبرها. الكلام الممنوع فين؟ إذا كنت في إيه؟ في الفضاء. صلى الله عليه وسلم. وبذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايتين المنقولتين عنه، وسلكوا بذلك مسلك الجمع بين الدليلين، وقالوا إن قاعدة القول يقدم على الفعل إنما يعمل بها في حال ثبوت الخصوصية، لأن في ناس قالوا ده خاص بالنبي ولا دليل على الخصوصية. واضح يا إخواني؟ إذا إن كنتم في الفضاء من آداب قضاء الحاجة لا تستقبلوا الكعبة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، أما في البنيان فلا إشكال. الجمع بين حديث ابن عمر وحديث أبي أيوب صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الأدب السادس اجتناب الكلام مطلقا عند قضاء الحاجة إلا للضرورة الملحة. واحد بيقضي حاجته، أم واحد معدي السلام عليكم، ترد؟ تردش. أنت في المسجد في دورة المياه والراجل داخل الميضة في ناس بتتوضى، فقال لي بيتوضوا السلام عليكم ورحمة الله، ما تقولش انت بقى القاء السلام سنه ورد فرض كفايه وانا عايز اخد الاجر وانت جوه في الحمام عليكم السلام اتفضل. لا بقى انت اسكت مالكش دعوه، انت مالك؟ ها عطست اقول الحمد لله؟ ما ذكر الله لا. طب اقول ايه؟ الحمد لك. ولك دي بقى في قلبك، وربنا علام القلوب مش كده؟ جيت تدخل الخلاء نسيت تقول الذكر، نسيت، أعوذ بك من الخبث والخبائث، مش كده؟ تعملش زي الرجل الطيب اللي عزم واحد عنده وبعدين جه الرجل الصبح يدخل الخلاء فما قالش بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قال له يا أخي نسيت تقول الذكر وانت داخل، قال له يوه استغفر الله وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، ما انت ذكرت ربنا برضه. نعم. طيب يدلل على ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. النبي يبول في فضاء، واحد السلام عليكم ما ردش، مع ان رد السلام فرض كفاية يعني واجب، فمعنى انه ترك الواجب يبقى لو فعله لوقع فيه حرام، يبقى ما تتكلمش في الخلاء. الأذان بيؤذن له من السنة، النبي قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن، أنت خارج الموضوع، واضح؟ طيب إنما أنا بقضي حاجتي في الفضاء مثلا، شفت راجل أعمى ماشي بعيد عني كده هيخبط في شجرة أكلمه؟ أكلمه. واحد بيقضي حاجته في بيته الماء قطع محتاج مية يقول يا فلان يا زوجتي هاتي مية. الضرورات تبيح ايه؟ المحظورات. سبعة، من آداب قضاء الحاجة كذلك اجتناب قضاء الحاجة في طريق الناس وفي مستظل الناس وفي موارد المياه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة. قال وما هن يا رسول الله؟ قال يعني قضاء الحاجة في موارد الماء أو في ظل الشجر أو في طريق الناس أو كما قال رسول الله صلى الله. ثمانية، اجتناب التبول في المستحم. زمان المستحم بتاع جد وجدك كان ايه؟ الطست. النهاردة ربنا موسع عليه عنده البانيو، فالبانيو انت لو قفله بالسدادة مش معقول تبقى مالي البانيو بقى مية وشامبو، يعني الحماية الواحدة تصرف لك 15-20 جنيه، ده في ناس بتعمل حاجات فظيعة يعني، وبعدين تبول ويبقى ساعتك عايم في النجاسة كده، ما ينفعش. انما لو مفتوحة السدادة دي لا اشكال، الماء يجري، عندك حمام يعني عادي، يبقى الماء والدش شغال، الماء بتجري بقى. ها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لنهيه أن يبول الرجل في مغتسله، وهذا رواه الإمام النسائي رحمه الله وأبو داود وهو حديث صحيح. تسعة، اجتناب التبول في الماء الراكد. الراكد يعني الذي لا يجري، لحديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. عشرة، ألا تستنجي باليمين. خدت حاجتك عايز تزيل الأذى لابد هتستخدم يد من يديك، يبقى اليسرى، لحديث أبي قتادة الذي رواه البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الماء. ثلاث آداب إذا أردت أن تبول وتمسك بعضو التذكير، أمسك باليسرى لا باليمنى، تستنجي باليسرى لا باليمنى، لا تتنفس في الماء. الماء بقى كوبات الشاي سخنة وساعتها عمال تنفخ لي فيها كده، أو حاطط لي مناخيرك وبقك جواه وعمال يا راجل عرفتنا، ده مش من آداب الإسلام. نعم. وعن سلمان رضي الله عنه وقد تقدم حديثه أنه قال للرجل اليهودي الذي سأله فقال إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة، قال سلمان أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار. 11، لا تمسح فرجك بيمينك للحديث السابق. 12، ادلك يدك بالأرض بعد الاستنجاء لو كنت في فضاء، أما إن كنت في بيتك فبعد الاستنجاء اغسلها بماء وصابون. واحد في الفضاء بتاع الراجل لسه نازل ده طريق مصر اسكندريه الصحراوي برضه لسه قاعد مستني كده، فهو استدمر بالحجاره، وبعدين شوف بقى ادب الاسلام، ادلكها بالتراب، ما هو التراب طاهر وهو واحد من المطهرين، فلم تجدوا ماء فتيمموا ايه؟ صعيدا طيبا، فبالتراب. طب في البيت الماء والصابون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ثور أو ركوة زمزمية حزكة، فاستنجى ثم مسح يده على الأرض. خرجه ابن ماجة والنسائي وهو حديث حسن صحيح. 13، أن تنضح فرجك وصراويلك بالماء بعد التبول وقضاء الحاجة والاستنجاء دفعا للوسوسة. بعد ما تبول وقضى حاجته واستنجى وتطهر تماما، ممكن رشاش ماء في داخل السروال دفعا للوسوسة، وده مش واجب، ده مستحب ويتوجب ويتأكد إذا كان الإنسان ده صاحب إيه؟ وساوس. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، وكلمة مرة تشعرك أنه ما كانش بيفعل ده كل مرة، توضأ مرة فنضح فرجه، خرجه الدارمي والبيهقي وهو حديث صحيح إن شاء الله. وهنا سؤال: وكيف يستنجي من به مرض سلس البول أو انفلات الريح؟ واحد يقول لي يا شيخ بدخل الخلاء واتبول واستنجي، أخرج أجي أتوضأ أشعر بقطرة ماء نزلت، أدخل الخلاء ثاني أستنجي وأزيل الأذى، أخرج قطرة ماء ثالث، أنا في عذاب، ماذا أفعل؟ أقول له ده بيحصل لك دائما؟ آه والله لو دخلت الحمام 100 مرة بيحصل. طيب أو بيحصل لك غالبا؟ آه دائما أو غالبا. طب بيحصل له أحيانا؟ ما الناس دعوة بيه ده، أحيانا ده يخش تاني بقى ويستنجي تاني. أنا بتكلم على اللي بيحصل له دائما أو إيه؟ غالبا. وكلامي دقيق، ده فقه. إن كان هذا يحصل لك دائما أو غالبا فاستنج وتوضأ وادخل في الصلاة، ولو نزل البول في الصلاة لا يضرك، وصل السنة القبلية والفريضة والسنة البعدية، غاية ما هنالك أن نقول لك توضأ لكل إيه؟ صلاة، قياسا على المستحاضة، وفيها تفصيل كمان. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 14: اقطع استنجاءك على عدد وتري، على عدد وتري يعني 3 مرات لا أقل حاجة، لسه في أذى 5 مرات، في أذى 7 مرات على عدد وتري. إذا أردت أن تتبول واقفا فالتمس المكان الرخو اللين، اجتنب المكان الصلب، احترز من ارتداد رشاش البول على ثيابك. والسؤال، والكلام للرجال دون النساء، سؤال للرجال دون النساء: هل يجوز للرجل أن يتبول قائما ولا لا يجوز؟ تقول أم المؤمنين عائشة، والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح لغيره، تقول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. خلص الموضوع؟ مخلص. هناك حديث صحيح في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه، أبوك من شهداء أحد، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. سباطة مزبلة يعني. الله، ستنا عائشة تقول لنا اللي يقول لكم ان النبي تبول قائما ما تصدقوهوش. حذيفة بن اليمان الصحابي ده كاتب سر النبي، قال انا شفت بال قائما، كده في تعارض. ها الجواب: الأفضل مما لا شك فيه أن يتبول الإنسان قاعدا، لأن عامة عذاب أهل القبر بسبب إيه؟ عدم الاستبراء والاستنزاه من البول. طب وعلى ايه؟ بول قاعدا، هذا افضل مما لا شك فيه. ومع ذلك يجوز ان تبول قائما لحديث حذيفة. طب والتعارض؟ الجواب نفي عائشة رضي الله عنها لبول النبي قائما مبني على علمها بفعل النبي في بيته، وحذيفة رأى ما لم تره عائشة، ومن علم حج على من لم يعلم، والأمر المثبت المثبت مقدم على النافي. يبقى الجمع كما قال النووي الأفضل أن تبول قاعدا، ويجوز أن تبول قائما حتى لغير حاجة، لأن في بعض العلماء قالوا أصل كان تعبان وكان دل ضرورة، من غير ضرورة كمان بشرط تلتمس المكان الرخو، تحترس من رشاش البول، تستتر عن أعين الناس. الأدب رقم كام اللي جاي ده؟ ها؟ 15 عند خروجك من الخلاء تخرج برجلك ايه؟ اليمنى. 16 تقول ايه؟ غفرانك. في بعض الروايات وردت يعني ان سيدنا نوح كان بيقول الحمد لله الذي اذاقني لذته واذهب عني اذاه وابقى في عافيته، لكن غفرانك هذه ثابتة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. خرجه الترمذي وأبو داود وأحمد، هو حديث حسن صحيح. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب صبرا اصبر علي بارك الله فيك. طيب بعض أخطاء الناس عند قضاء الحاجة، عدم الذكر عند الدخول، وكل الوساوس من استصحاب ما فيه ذكر لله عز وجل دون ضرورة. فبعض العلماء قالوا يكره أن تدخل الحمام بالقلم، وده كلام فيه تجديد، لكن شوف المعنى الحلو اللي وراه. ليه؟ قالوا لأن القلم أداة العلم، وأقسم الله به نون والقلم، فتشريفا لما أقسم الله به لا ندخله إلى موضع غير شريف. سبحان الملك سبحان الملك. كذا التصفيق وطرق الأبواب في دورات وميضات المساجد، وده أمر واضح، الناس دخلت تقضي حاجتها عشان مضطر لذلك، فتلاقي الناس بقى في المساجد يخبطوا على الأبواب، ده يطرق الباب وده يطرق وده يصفق، وده أقاموا الصلاة يا أخوان، وده شهلوا شوي. إيه يا عم إيه يا عم، هذا مكان يدخله الإنسان وهو مضطر، وبعد أن يفرغ من حاجته لا يحب أبدا أن يبقى فيه، يعني هو مجبر أخاك لا بطل تستنهض همته على إيه، هذا لا يجوز. كذا من أخطائهم شرب الدخان أثناء قضاء الحاجة، ودول الناس أصحاب فطر منحطة، لا يحلو له أن يشرب الحرام إلا في المكان سبحان الله، ما هو يعني السجارة يعني ريحتها إيه يعني، ما كلها نتن في نتن أعوذ بالله، يشرب الدخان. وأحيانا في دورات مياه المساجد، والله العظيم سبحان الله العظيم، ما هذه الفطر المنحطة الغير سوية أعوذ بالله. والبعض يحلو له أن يقرأ الجرنال وهو يقضي حاجته، وأنا لا أمزح، أنا عارف بأقول إيه ناس مزاجها عالي والله العظيم سبحان الله العظيم، إيه البشر دي، إيه الناس اللي حوالينا دي سبحان الله العظيم. كذا منهم من لا يستنزه من البول ولا يستتر، يقف هكذا أمام الناس في الطرقات العامة يبول أعزكم الله كالحمار، والنبي قال فيما رواه أحمد والدارقطني تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وفي رواية بالغيبة. كذلك تعمد السلت والنتر والنحنحة. قال شيخ الإسلام يكره السلت والنتر، ولم يصح الحديث في الأمر بالمشي والتنحنح عقيب البول، وهذا بدعة. كلم في دورة المياه الناس كده، وده ايه يا عم، في ايه في ايه، يقولك عشان اتأكد من، او الاخر يا اخي العضو كلما استضررته الضر واذا تركته استقر، كلها بتحاول هينزل نقطة مية، وده عنت ديننا مش كده، ربنا ما جعل علينا في الدين من ايه، من حرج. قال ابن القيم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوساوس من السلت والنتر والنحنحة وحشو القطن في نخس الإحليل، بعض وصل به الجنون أن يحشو نخس إحليله بالقطن، كل ذلك من بدع أهل الوساوس. كذا من أخطاء الناس البول في الجحور، وقد نهى النبي عن ذلك. روى أحمد في مسنده أن النبي نهى أن يبال في الجحر، ليه؟ هذا من مساكن الجن، أو قد يكون مسكن نملة أو حية تخرج في الدعك، طب ليه؟ اتقي هذا، المسلم سلام لا يؤذي أحد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كذا الاستنجاء القضاء الحاجة، وقد قلنا هذا الكلام في أماكن اجتماع الناس، هي الملاعن الثلاثة، موارد الناس يعني المية أو قارعة الطريق أو الظل، هذه بعض الأخطاء التي نقع فيها، وهذه بعض الآداب أو كل ما يتعلق بالاستنجاء فيما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم.